السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصص النهاردة حقيقية مش مؤلفة، بيحكيها دكتور محمد الشيخ طبيب المشرحة. القصص النهاردة غريبة جدا وصعبة جدا جدا جدا، فأتمنى نسيب كل حاجة في إيدينا ونركز، وبعد ما نخلص القصة أو وإحنا بنسمع القصة ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وإحنا مش مشتركين. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. القصة الأولى، المكان مشرحة زينهم، الزمان يناير 2017، التوقيت 11 ليلا. كنت بقيت في الشغل زي جميع أيام الفترة دي، مدير علاقات عامة وإعلام، وعندنا دايما لقاءات واجتماعات ومؤتمرات متتالية صباحا، وأنا لو نمت في البيت أكيد أنتم عارفين مش هصحى. كنت قاعد في المكتب بخلص شوية شغل وجات لي الإشارة التالية: السيد مدير عام مشرحة زينهم، نفيد سيادتكم علما بوصول جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه وجثمان جنين في القضية أعلاه، وقد أفادت التحقيقات الأولية أن زوجة المتوفى وعشيقها قد تسببا في قتله. الرجاء من سيادتكم إجراء الصفة التشريحية للجثمانين لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، وأيضا الأداة المستخدمة في إحداثها، على أن نوفيكم لاحقا بمذكرة نيابة عامة شارحة لظروف الواقع. طبعا كلام مش واضح تماما، طب زوجة وعشقها تسببوا في وفاة زوج، طب ايه الجنين المتوفى ده؟ هنشوف. ناديت على شعبان وجيب سرعة، بصيت له البصة اللي بتخوفه فلحق نفسه على طول وقال لي: امرني يا رياسة. قلت له: في جثتين جم تحت من شوية. قال لي: اه رئيس عود وزعزوعة. قلت له: يعني ايه؟ قال لي: راجل كبير وطفل. الكبير هو الرجل الذي فقد عقله، والطفل هو الطفل الذي سبق عصره. لازم تيجي تشوف يا ريس، والله لازم. قلت له: طب جهزهم بسرعة يلا، علشان الرئيس رئيس المصلحة جاي دلوقتي وهيبات هنا، وانا هطلع معاه فوق ومش هنزل تاني، واي حاجة تانية تستنى للدكتور اللي جاي الصبح. مهم، شربت قهوة وقرأت الاشارة تاني، مش فاهم، وانا محب افهم قبل ما اشتغل. طلعت رقم رئيس مباحث المنطقة دي واتصلت بيه، ودار الحوار كالآتي: احمد بيه، مساء الفل. مساء الفل يا دكتور، ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بقولك يا ريس، جثة الراجل اللي معاه جنين ده ايه ظروفها؟ والله يا ريس ما فاهمين حاجة لسه، ولكن لحد دلوقتي عندنا التالي: الست دي متجوزة من 20 سنة، ما بتخلفش، ناس قالوا لجوزها دي معمول لها سحر، فراح جوزها جاب واحد من بلد جنبهم اسمه الشيخ حسني علشان يعالجها يعني، وده راجل دجال ومعروف واتقبض عليه كذا مرة قبل كده. الست بتقول ان الراجل ده اول مرة سيطر على جوزها بطريقة عجيبة، وبقى يخليه ينام وياخدها هي اوضه النوم ويعاشرها جنسيا لحد ما حملت منه، والعلاقة دي من فترة تقارب السنة. الدجال بقى اقنع جوزها انه فك السحر وانها دلوقتي حامل من جوزها، وجوزها كان في قمة السعادة. بعدها الدجال ده قعد على القهوة واتكلم وقال للناس انها حامل منه هو، وانه مقرطس جوزها. راح الكلام وصل لجوزها، النهاردة جوزها جابهم قصاد بعض وجاب سكينة وحاول يقتلهم. الست بقى بتقولك ايه؟ بتقول اول ما جوزها مسك السكينة الدجال سيطر عليه وخلاه ينام مكانه، بتقول كان نايم على ظهره، والدجال راح مقرب منه وحط ايده على راسه ومسك راسه وضغط عليها جامد. القتيل فضل يتألم وبعدين نام على جنبه وحط ايده على وشه علشان يحمي وشه بيها، وخربش ايد الدجال بايديه. الدجال ضربه بايده على كتفه الشمال قطعهوله ومسك راسه تاني، وبعدين بتقول ان الدجال خلع الجزء العلوي من جمجمة الراجل ومخه بايديه الاتنين، وفضل يتشنج واخدهم ومشي. الست جالها انهيار عصبي وفضلت تصرخ وحصل لها اجهاض. الجيران اتلموا وبلغوا الشرطة ونقلوها المستشفى، وقفوا النزيف ولسه الست في المستشفى وكانت حامل في الشهر الثامن. هو ده ينفع يا دكتور؟ طلوا النبي اخويا، ما انا عارف، انا نازل اشوف اهو. قفلت المكالمة ولبست ونزلت وبدأت أشوف الجثث وأنا مستعجل. بدأنا على طول، شغلت الريكوردينج وأنا بوصف من بعيد. الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر، متوسط القامة والبنية، في حالة التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالتلاجة، والرسوب الدموي بلون باهت بخلفية الجثة، والتعفن الرمي لم يتضح ظاهريا بعد. وكان على الجثة من الملابس بنطال رصاصي اللون وتيشيرت أزرق اللون وملابس داخلية بيضاء، وقد تبين به الإصابات التالية. إيه ده؟ وقفت الريكوردينج. إصابة أول مرة أشوفها في حياتي. الجزء العلوي من الجمجمة مفقود وغير موجود، وكذلك ثلاث أرباع المخ والربع المتبقي موجود فوق عظام الجمجمة. كل ده مش مهم، المهم مكان انفصال العظم بتاع الجمجمة نفسه. في أي حالة شبيهة مكان انفصال العظم، يا إما بيكون مستوي تماما فبيبقى الفصل تم بآلة حادة زي سطور أو منشار أو مشرط ليزر، يا إما العظام تلاقيها غير مستوية وفيها كسور وشروخ كتير، ويبقى الجزء العلوي ده تم تحطيمه أو إزالته بأداة رضية زي مثلا قطعة حديدية تقيلة. لكن اللي موجود هو العجب بعينه زي ما هتشوفوه في الصور قدامكم. ممكن دلوقتي نبص على الفيديو هنلاقي الصور موجودة. لا هو مستوي ولا فيه كسور ولا فيه شروخ، مكان الفصل كله أجزاء طالعة وأجزاء نازلة ومفيش فيها أي كسور ولا أي شروخ، شيء عجيب جدا. الأعجب بقى إن في صوابع معلمة على الجزء المتبقي من فروة الرأس والوش كمان، أصابع بشرية وعاملة تحت مكانها كدمات واضحة جدا. كمان في جرح متهتك الحواف في الكتف الأيسر بطول 15 سنتي، وباقي الجسم مفيش فيه أي معالم إصابية على الإطلاق. وطبيعي سبب الوفاة إصابة المخ وما أحدثته من توقف المراكز الحيوية عن العمل وبالتالي حدوث الوفاة. تم أخذ عينات الـ DNA وكمان أخذ عينات من الأظافر للبحث عن الخلايا البشرية. خلصت وأنا كل شوية ببص على أماكن الإصابة ومندهش تماما. سيبنا الجثة مفتوحة، قلت أشوف الطفل الأول بعدين شعباني خيط. قلبت على جثة الطفل بسرعة وبدأت الريكوردينج. الجثة لجنين ذكر في الشهر الثامن من العمر، متصل بالحبل السري والمشيمة، ولد ميتا خالي من المعالم الإصابية. إيه ده؟ وقفت الريكوردينج تاني. هو في إيه النهاردة؟ الطفل شكله مثير للانقباض بشكل غير طبيعي، ملامحه تثير انقباض قلبك، لكنه قد يكون مقبول لطفل في الشهر الثامن. أقصد أقول لسه ما اكتملش نموه، لكن أنا شفت اللي عمري ولا أنا ولا طبيب زي ولا طبيب نسا ولا أي حد هيشوفه. الطفل اللي في الشهر الثامن اللي لسه متصل بالحبل السري بتاعه عنده أسنان، سنتين كبار موجودين في مقدمة أسنانه بشكل مذهل غير طبيعي. باقي الجثة مفيش فيها أي شيء طبيعية، وسبب وفاته عدم اكتمال الرئة ووصول الأكسجين. أخدت عينة للـ DNA وأنا لسه بقلب في الجثة سمعت صوت حركة جاي من ورايا أنا وشعبان، وحاجة وقعت على الأرض. التفتنا بسرعة، الجثة اتحركت من مكانها. الجثة في وضعها الطبيعي بتكون مستلقية على الترابيزة على الظهر، إيديها جنبها ورجليها مستقيمة وبعيدة شوية عن بعضها. الجثة لقيناها مستلقية على جنبها الأيمن، إيديها خارج الترابيزة ومغطية وشها، وإيد المشرط وقع على الأرض. جه في بالي على طول نفس الوضعية اللي الست وصفتها. شعبان بيبصله في بلاها كالعادة وبيقوله خد راحتك عادي ونام على الجنب اللي يريحك. وفجأة صوت حاجة بتزن أشبه بزن دبانة رخمة، وطاقة سلبية مهولة تملى المكان كله من أوله لآخره، خنقة وانقباض رهيب وتشويش تفكير وصداع لدرجة أننا طلعنا قبل ما نخيط. فصلنا شوية ورجعنا تاني. خلص اليوم عادي على حاجة مش مفهومة، وقررت استنى التحقيقات ونشوف ايه اللي اتفصل بيه الراس وايه قصة الطفل ده، وفي اعتقادي ان التفسير كله هيكون بالقبض على الدجال. يومين ثلاثة فعليا وتم القبض عليه، والست كانت حالتها استقرت نوعا ما وتم ارسال الاتنين الينا لتوقيع الكشف الطبي. الست لإثبات إنها كانت حامل وأجهضت وإنها أم الطفل، والدجال لفحص مكان الخربشة وتحديد هل هو أبو الطفل فعليا ولا لأ. وقعت الكشف الطبي على الست، واضح إنها غير متزنة نفسيا وعندها خلل نفسي، وتم إثبات إنها كانت حامل فعليا وأجهضت من أيام، وثبت بالدي إن إيه إنها أم الطفل. وبعدها دخلت الدجال. قبل ما يدخل قلت بعض الأذكار، وعندنا ترم كده في الشغل إننا جهة محايدة، دايما بنحسس اللي جاي يكشف بده، علشان كده ما بنحبش أبدا أي متهم يدخل لينا بالكلبشات. خليت الشرطة فكت الكلبشات برا ودخل لوحده، وخليته يقعد قدامي. بس لأ، هو ما دخلش لوحده، دخل ومعاه طاقة سلبية غير طبيعية تملأ المكان، طاقة رهيبة. قعد قدامي وأنا قاعد على المكتب وبص ليا جامد ومش عارف إيه اللي حصل، صداع رهيب وتشويش وألم في جسمي، عدم تركيز وتقل ودوار، كل الحاجات دي حصلت وأنا بقاوم. بدأت أردد أذكار والصداع بيزيد جوه دماغي، إحساسي إن في اتنين بيموتوا بعض جوه راسي إحساس مميت. الأذكار بتحارب طاقة سلبية مهولة. الوقت ما مرش بالسرعة اللي أنا بحكي بيها دي، الوقت بتاع الصراع ده استمر 3 أو 4 دقايق. بدأت أكرر بسرعة الحي القيوم، وكرر بسرعة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وبدأ الصداع يهدى، بدأت أفوق وانتصر عليه، أكيد ده الأسلوب اللي استخدمه مع الراجل القتيل، نوع من أنواع السيطرة العقلية في السحر. بصيت على الورق اللي قدامي، والله والله بخط إيدي مكتوب إنه خالي من أي إصابات، لا أعرف إمتى كتبتها ولا إزاي. قمت رحت تجاهه، شديت إيدي الاتنين بعنف ورفعت كم القميص. أثار الخربشة كان واضح جدا في الساعد اليمين، بصيت له كان يبدو عليه في حالة ذهول من انتصاري. قطعت الورقة الأولى وأنا ببص له، كتبت وصف الإصابة في الورقة التانية ورميت القلم على المكتب وقلت له يلا يا دجال قوم. رد وقال لي هندمك. بصيت له باحتقار، قام وهو بياخد القلم من على المكتب، قلت له سيب القلم مكانه. مسك القلم وفركه بإيده كده كذا مرة وسابه على المكتب. طلعته المعمل ياخد عينة الدي ان ايه، وثبت فعليا منها ان هو والد الطفل، وكمان ثبت ان الخلايا اللي في اظافر القتيل هي خلاياه. اليوم ده حصل لي فيه بعض الاشياء الغير مفهومة واللي معرفش هي صدفة ولا لأ. وانا راجع كنت العصر، بدأ التشويش في دماغي فجأة، اصطدمت بعربية قدامي بدون أي مبرر، عادي بتحصل. في الشارع بتاعي اللي عمره ما كان فيه أي مشكلة، فجأة لقيت نقرة نزل فيها كاوتش العربية وفرقع بمعنى الكلمة، غيرته وعادي. رحت البيت، صداع رهيب، الكهرباء زادت جدا وانخفضت مرة واحدة، حرقت التلاجة والتلفزيون وكل الشواحن، برضو عادي. وعلى فكرة ما كنتش مهتم، لكن اللي قتلني الصداع الرهيب، التشويش، وصورته اللي شبه الثعلب بشعره الرمادي واللي بقيت بشوفها حواليا في كل مكان، على كل الجدران، على كل حاجة. حاولت أنام مش عارف، الصداع مش طبيعي وصورته بتزداد وضوح، لكن أنا عارف علاجها. قمت وكل خلية في جسمي بتتألم، رحت أتوضى، بفتح الحنفية المية نازلة لونها أحمر، ودي حاجة غريبة أنا نفسي أعرف تفسيرها العلمي أو الروحي. تقريبا في الفترة الأخيرة حكالي ناس كتير جدا موضوع أن المية تنزل حمرة من الحنفية، لكن مش عارف السبب، هل هو سحر بصري ولا إيه مش عارف، كمان كانت أول مرة أشوفها. قفلت الحنفية، جبت إزازة مية معدنية اتوضيت بيها، دخلت أصلي وكل حتة فيا فيها ألم، سجدت وحسيت واقف جنب راسي بالظبط والضغط هيفجر راسي، وبدأت الدعاء، دعاء اليقين اللي بتكلم فيه ربنا وبتقوله إن هو القادر وهو المقتدر، هو القادر على جميع خلقه وهو الحامي، وإنك في حمايته، وإنك لا حول لك ولا قوة إلا به. بتدعي بيقين والألم بيخرج من كل خلية في جسمك، بيتنزع منها نزعة. ما رفعتش راسي من السجود إلا لما كانت رجعت لطبيعتها، وحسيت تماما إنه اختفى من عند راسي تماما. قمت كويس جدا ومسيطر عليا احساس رهيب بالانتصار، مبسوط بجد. صحيت تاني يوم الصبح عرفت انه انتحر في زنزانة السجن، وانه كانت نقل زنزانة فردية بعد ما عمل مشاكل كتير مع المساجين، وقطع حتة من البطانية وشنق نفسه بيها في حمام الزنزانة، وراح معاه سر موت الزوج بالشكل ده. النيابة بعتته المشرحة، للأسف أنا ما كنتش موجود، لكن عرفت أن جثته كان عليها من الله ما تستحق، زرقة رهيبة ورائحة بشعة وغضب الله ولعنته على وشه. لكن الأمتع كان في شهادة الضابط اللي كان بيأمن الجنازة بتاعته، وهو صديق شخصي، ولأن الواقعة حصلت في منطقة شعبية فبيبقى لازم تتأمن الجنازات علشان يمنع الاحتكاك بين أسر الضحايا. الضابط بيقسم أن على باب المسجد أكتر من نص ساعة كاملة النعش يرفض دخول المسجد بكل الأشكال، يقرأ قرآن ويغيروا الناس مفيش أي فايدة، النعش لا يتحرك من مكانه أبدا، لدرجة أنهم أخذوه مباشرة على المقابر. وبيقسم الضابط أنه بفتح المقبرة قدام عينيه كانت مليانة حشرات سودة صغيرة زي الخنافس لكن أصغر شوية، وتعابين صغيرة سودة طول الواحد يتراوح بين 10 إلى 15 سنتي بتتحرك بسرعة في كل مكان، وإن الريحة جوه كانت بشعة، وإنهم اضطروا إنهم يرموه جوه القبر لما معرفوش يدخلوه، فرموه وقفلوا عليه. الست فقدت عقلها وتم إيداعها مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، الجنين تم دفنه في مقابر الصدقة. اوعى اوعى اوعى اوعى في يوم تجيب واحد من دول لمجرد انهم بيقولوا عليه شيخ او راجل طيب او حتى بيعالج وتخليه يكشف على مراتك او بنتك او اختك او امك. اوعى، ما تثقش في اي مخلوق فيهم ابدا، كلهم دجالين الى ان يثبت العكس، وكلهم نصابين الى ان يثبت برضو العكس. ما تفرحش قوي بالشيخ فلان علشان قالك ده انا بعالج بالقرآن، ما هو ما فيش حد هيقولك انا دجال، كلهم بيقولوا بنعالج بالقرآن وبيجي يقف قدامك ويقرأ كام آية من القرآن، وبعدين تلاقي صوته وطي وبقى فيه كلام غير مفهوم وألفاظ غريبة. واوعى تفرح بفلان أصله بيعالج لوجه الله وما بياخدش فلوس، في كتير منهم على فكرة مش هدفهم الفلوس إطلاقا، في هدفهم السيطرة والاستغلال الجنسي وحاجات تانية كتير، مش كلهم بيدوروا على الفلوس. ما تدخلش مخلوق منهم بيتك. أنا في الفترة الأخيرة بس جات لي قرابة 1000 قصة بدون مبالغة، كلهم بنفس الشكل. آخرهم أخت فاضلة بتقول إن جوزها هو اللي جاب لها الشيخ ده، وكان إمام مسجد بيعالجها وسيطر عليها تماما وطلب طلبات جنسية قذرة، ولولا فضل ربنا ورحمته كان دمرها أكتر، لكن ربنا نجاها. لكن بعد ما دمرها نفسيا وصحيا واجتماعيا وحتى علاقتها بزوجها اتدهورت. اوعى تدخلهم بيتك. قدامك طريق واحد من اتنين، الاول طريق يصيب كثيرا، خد الحالة واطلع بيها على مشيخة الازهر مباشرة، وعندهم ناس متخصصة ودرسة وبيحققوا نتائج رائعة. وعندك طريق تاني لا يخطئ ابدا، طريق اسمه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، طريق اسمه فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، طريق اسمه فاسجد واقترب. تخيل انك رايح للخالق، للاقوى، للاعظم، تحمده وتشكره على حالك وتدعيه بمنتهى اليقين بمنتهى الإيمان والثقة فيه. هو القائل وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، خد إذنه إنه يشفيك، إنه يحميك منهم، إنه يبعد عنك شرهم وأزاهم. قل له حالتك بيقين وتوكل وخشوع، صدقني والله طريق لا يخطئ أبدا. هزود لكم بحاجتين تخص حسن وسوء الخاتمة، علشان أنا قلت لكم من النهاردة في قصتين. الحاجة الأولى مش خاصة بي أنا، دي طبيبة عناية مركزة في أحد المستشفيات من 9 سنين، والجميل بقى أنها مش بتتكلم عن الموت، ودي كانت شهادتها نصا، دكتورة هناء أبو الغاب، طبيب رعاية مركزة. أنا طبيب رعاية مركزة بقالي 9 سنين، وياما ناس ماتت تحت إيدي، قليل جدا اللي بينطق الشهادتين، لدرجة حالات الام اي من كتر الألم العيان بيفضل ينازع ويتنطط ويقول ياما ويابويا، وفي مرة بقول لعيانة اذكر الله قولي لا إله إلا الله، بحلقت لي بنظر عمري ما هنساها. سبحان الله هي ثقيلة فعلا، مش أي حد بيقدر ينطقها، فاللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله في المحيا والممات وعند البعث. في حالة عمري ما هنساها وهو بيموت، أقسم بالله وشه كان حد كأنه بيخنقه، أسود خالص، عمري ما شفت حد بيموت بالمنظر ده. دكتور زميلي مرة بيحكي لي عن حالة ماتت معاه، مجرد ما مات جسمه بدأ يتنفخ لوحده كأنك بتنفخ بالونة، ومش عارفين السبب لحد دلوقتي، لدرجة ان الاستاف صوروا صورة علشان يعرضوا في السيمينار. مرة حالة توفت عندي، الرجل كان قام يصلي الفجر ونام، والبنات بيقولولي ان الحالة أرستد. رحت والله لقيت وشه منور كأنك جايب كشاف مسلطه عليه، احط ايدي اقول يمكن النور ده جاي من الشباك، بس الشباك معتم ومش معدي نور. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وارزقنا حسن الخاتمة نحن وأنت وجميع المسلمين. دي الحاجة الأولى. أما الحاجة التانية فكانت لقطة من أجمل لقطات حياتي فرحا وبهجة. اللقطة دي شفتها في مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، والحالة لم تكن للتشريح. دخلت مشرحة المستشفى، قابلت عامل المشرحة كان اسمه فتوح، بيحبني بشكل غير طبيعي، سلمت عليه وفضل يحضن ويبوس فيه. يلا يا فتوح طلع الحالة. فتح مكان لحالة أخرى بالخطأ، وأحيانا بيكون في خطأ بيبقى هو الحاجة الأجمل في حياتك، أحيانا الخطأ بيكون هو الحاجة الصح الوحيدة. فتوح فتح الباب وقال مش هي دي، ولسه بيقفله وأنا مش قادر أبص من النور اللي طالع من جوه. فتوح بيقول لا مش هو، وبيقفل، وأنا بقوله استنى، وبصيت والله الذي لا إله غيره وجه كما القمر، مش بقى زي اللي شفته قبل كده وش منور مش قادر تنزل عينك من عليه، لا ده المرة دي انت مش قادر تفتح عينك فيه من قوة وسطوع النور ورائحة المسك، مش قادر تفتح عينك فيه. بصيت بسرعة بشكل عام، ملابس بالية تماما عليها اثار تراب، يد مشققة انهكت الحياة بشرتها، حذاء قديم تخرج منه الاصابع من القطوع، ومصحف صغير باين من جيب القميص. مين ده فتوح؟ قال يا باشا ده راجل ارزقي على باب الله، كان بيبيع مناديل وبسكويت، ووقع ميت في الشارع والإسعاف جابته على هنا. قلت له أرزقي؟ ده احنا الأرزقية، هو فعلا على باب الله، على باب الجنة، لدرجة ان نورها وريحتها طبعت عليه. قعدت على الكرسي وسرحت، فعلا ربنا ليه سنة غريبة في كونه. افرح بجد لو كنت في بلاء وحاجة، ويوم ما ربنا يديك اللي انت عاوزه ابدأ خاف، خاف على نفسك وعلى آخرتك. طول ما انت عايش في بلاء ايا كان نوعه، سواء فقد او وجع او فقر او مرض، احمد ربنا وافرح انت قطعت نص الطريق في امان، قطعته بالابتلاء ده، حتى بذنوبك قطعت نص الطريق، وكلنا بذنوب، وباقي نص الطريق تقطعه بعملك. وطول ما انت في رخاء وسعة وغنى ورفاهية، خاف، خاف لان انت اصبحت مطالب انك تقطع الطريق كله، تقطعه كله لوحدك، تقطع الطريق ده كله بعملك وبعملك بس، مفيش اي وسائل مساعدة، وانت ونصيبك. حاولت اشوف اهله، مفيش، معاه موبايل لا تجاوز 50 جنيه، اتصلنا بحد طلع شريكه في السكن، يعني هو مش سكن، هو شريكه في العشة، عشة من صفيح في احد المناطق في طنطا. جه عرفت منه انه لا تجوز ولا ليه حد، وكان عايش معاه على حد تعبيره، بينزلوا يسرحوا بالمناديل والبسكوت الصبح، يجيبوا تمن أكلهم ويقسموا اللقمة سوا، وإن عم محمود وهو اسم المتوفى عمره ما زعل حد ولا قطع فرد في المسجد. الراجل شافه اتفتح في العياط، وهما الاتنين يعني ملابس بالية وهيئة رثة وتحابى في الله. حضرت غسله وتكفينه ودفنه في إحدى مقابر الصدقة، وليس على لساني سوى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. القصة الثانية غريبة جدا. قبل بس ما اخش في القصة الثانية، أنا عايز أقول إن أنا أثناء تسجيل القصة دي شعرت بحاجة بتزقني في ظهري، والله على ما أقول شهيد، والحالة أو الطاقة السلبية اللي ذكرها دكتور محمد الشيخ في القصة، أقسم بالأقام حدي أنا حسيتها في الوقت الحالي بالظبط أثناء ما كان بيقولها. يلا بينا نكمل القصة التانية، غريبة جدا وبرضو على لسان دكتور محمد الشيخ طبيب التشريح. المكان مشرحة زينهم، الزمان أغسطس 2016، التوقيت 10 ليلا. كنت قاعد في المكتب مشغل السيدة مجد الرومي ومندمج جدا، وأنا ببحث في أوراق قضية مسؤولية طبية رفعها أهل مريض متوفى على الدكتور، وصوت السيدة مجد الرومي يصدح داخل المشرحة. وأفاجأ بشعبان اللي ملهوش رموش أساساً، واقف مع الشيخ سعيد اللي رموشه طولها نص متر قدامه مكملة لحد دقنه، وبيقول لي لمؤاخذة رياسة في كام جثة تحت. قلت له تعالى يا شعبان ادخل. وقفت السيدة مجد الرومي وقلت له جثة ايه يا جلاب المصايب؟ قال لي والله جايب لك حالة يا ريس جديدة خالص. قلت له ما جاب الغراب لأم وأخويا، حالة ايه؟ حالة اغتصاب وقتل وصعبان عليا قوي يا ريس، مقتولة بوحشية. قلت له قولي طيب الحالة فيها ايه؟ قال لي يا ريس والله صعبت عليا قوي، في واد حيوان اغتصبها وبعدين شق بطنها كلها وطلع احشائها كلها بره ولعب في وشها البخت، والله العظيم صعبان عليا قوي يا ريس. قلت له طب وريني قرار التشريح. شفت قرار التشريح السيد مدير عام مشرحة زيرهم تحية طيبة وبعد، حيث انه مرسل الى سيادتكم جثمان المتوفاة الى رحمة مولاها مجهولة الاسم والهوية في قضية رقم كذا، وتم العثور عليها في مبنى قيد الإنشاء، حيث فوجئ مجموعة من الأهالي بوجود أصوات داخل المبنى فاقتحموا المبنى وشاهدوا أحد الأشخاص من ظهره أثناء هروبه وركوبه دراجة بخارية والانطلاق بها، ولم يلمحوا وجها على الإطلاق، وعثروا على الجثمان مشقوق البطن وأحشائه في الخارج مع وجود دم ينزف من المنطقة التناسلية. فالرجاء من سيادتكم إجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب وكيفية وتاريخ حدوث الوفاة، وعما إذا كانت المذكورة قد تعرضت إلى اغتصاب من عدمه، وموافتنا بالتقرير اللازم. القصة مؤثرة. شربت قهوة ونزلت المشرحة بسرعة وبدأت الريكوردينج. الجثة لأنثى في أوائل العشرينات من العمر، متوسطة القامة والبنية، عارية الملابس تماما، والجثة في حالة تيبس رمي، والتعفن الرمي لم يتضح ظاهريا بعد. الرسوب الدموي بلون بنفسجي باهت بخلفية الجثة ما عدا مواضع الاتكاء، وقد تبينا بها من الإصابات الحيوية الحديثة ما يلي: شق طولي يمتد من أسفل الذقن إلى نهاية الحوض قرب المهبل، مع خروج كامل للأحشاء خارج الجسم، طعنتين بالظهر طول الواحدة منهم 2 سنتي. قفلت الريكوردينج، خلصت تشريح بسرعة، أخدت عينات الدي ان ايه، ولقيت سائل منوي أخدت منه هو كمان عينة الدي ان ايه، كان موجود داخل الرحم. وانتهت الحالة على كده. تم الاحتفاظ بالجثمان في التلاجة. الغريب في الحالة دي ان عينيها نصف مفتوحة، ومهما حاولت أقفلها بتتفتح نص فتحة. يبدو ان كان عندها مرض في عينيها يخلي عضلات العين نص مفتوحة، زي حالات كتير جدا لما بيناموا بتلاقي عينه نص مفتوحة. المهم دخلت التلاجة، الهدوء يسود التلاجة اللي دخلت فيها على غير العادة، تلاجة المجهولين دي بتاعت الماورائيات كلها. بعد أسبوع ظهرت نتيجة الدي ان ايه ومقارنته على مجموعة كبيرة من المشتبه بيهم، ثبت سلبيتها جميعا. المباحث تقريبا جابت كل الشباب اللي في المنطقة، المسجلين والغير مسجلين، ولا واحد منهم طلع فيه تطابق للحمض النووي، ولا واحد هو القاتل. كل يوم يشكوا في حد يبعتوه يطلع سلبي. بعد 10 أيام تقريبا دخلت التلاجة أبص على حالة تانية خالص. أقسم بالله العظيم أن وجه المرأة الأبيض الذي بالشكل الطبيعي يتحول إلى اللون البنفسجي نتيجة التجميد لم يتحول أبدا إلى اللون البنفسجي، وأبيض كما الثلج. بصيت على عينيها مفتوحة تماما، مش زي ما كانت لما كنت بشرحها. لما كنت بشرحها كانت مفتوحة نص فتحة، ومهما حاولت أقفلها بتتفتح نص فتحة. دلوقتي العين مفتوحة تماما ومبرقة. أنا دايما عندي قبضة من العيون المفتوحة، بحس إن الميت بيراقبني، وما بحبش أحسسه أو أحس إن هو شايفني. بحسه محروج من نومته عاري قدامي، ومش متغطي غير بملاية. قربت منها، غمضت عينيها، العين رفض انها تغمض باي شكل، مفتوحه بشكل كامل، ومهما احاول اقفلها رفضت تتقفل. فتعالوا بقى يا اللي بتقولوا الجثث ما بتديش إشارات. حاولت أقفل عينيها أكتر من مرة وهي تفتحها، لحد ما حسيت بشيء غريب كالعادة. بدأت أركز جوه عينيها، لمحة الموت الباهتة موجودة فيها، لكن العين عميقة بشكل غريب، كأنك بتبص لبير عميق، عمق حزين غير طبيعي، عمق في نهايته. مع التركيز شفت أغرب شيء شفته في حياتي، شفت وجه رجل زنجي واضح تماما، أشبه بالأفارقة. أقسم بالله رأيته رؤى العين، بشعره المجعد وملامحه الشيطانية. كنت في حالة ذهول، ركزت تماما جوه العين، بعدت تفكيري عن العين وعن الوجه، ومركز جوه البير اللي أنا شايفه، اللي في آخر وش واحد زنجي واضح بكل الأشكال والمعالم والملامح. وفجأة العين قفلت. أقسم بالله هذا حدث. العمق راح، البير راح، وفضلت لمحة الموت الشاحبة اللي موجودة في كل الجثث. وقفت في حالة ذهول، الوجه اللي كان متجمد أصبح في حالة رضا غير طبيعية، وجه هادئ وراضي. حسيت إنها كانت عاوزة تقولي حاجة. دخلت في حالة ذهول وطلعت المكتب. هي كانت عايزة تقولي إيه؟ هو فعلا الأسطورة اللي كنا بنسمعها من أجدادنا، إن العين بتحتفظ بآخر صورة تم التقاطها، هل الأسطورة دي حقيقية فعلا؟ طب ما أنا شفت مليون حاجة ما شفتش كده، وهجيب الراجل الزنجي ده منين؟ طلعت بسرعة جدا للمعمل اللي بيعمل فحص للدي ان ايه. دكتور أماني، بقولك ايه، هو أنا ممكن أعرف العرق نفسه بواسطة الدي ان ايه؟ يعني أعرف الشخص نفسه أسياوي أو أوروبي أو زنجي؟ فسكت الدكتور أماني شوية وبعدين قالت لي طبعا في تتالي للقواعد النيتروجينية في الدي ان ايه، فمقاطع معينة كده بتبقى متتابعة في كل جنس. المصريين ليهم متتابعة معينة، علشان كده شعرهم بيكون اسود وبشرتهم قمحي وبنيانهم متوسط تقريبا يعني نفس الشكل. والاوروبيين ليهم ترتيب معين، علشان كده معظمهم شعرهم اصفر وعينهم زرقاء وبشرتهم بيضة. وطلعت ابو الزنوج قالت لي طبعا ليهم ترتيب معين، بس محمد دي حاجة عمرنا ما اعتمدنا عليها في اي قضية. قلت لها طب شوفي الدي ان ايه بتاع الحالة دي. طلعت الملف من مكتبها ودخلته على الكمبيوتر، وبمجرد ما بصت على جزء معين قالت مش مصري. قلبي بيدق. بدأت تقارن بين الكتاب ورسمة الدي ان ايه اللي ظهرت قدامها، ونطقت الكلمة اللي كان نفسي اسمعها، زنجي يا محمد زنجي. طرت من قدامها، مش هتصل بحد، طلعت على الاسم للقضية تبعه، محمد بيه المتهم زنجي. قال لي عرفت ازاي؟ قلت له ده شغلنا بقى. عمل اتصال بمساعديه والأمنة اللي في منطقة الحادثة، قالوا له يا بيه مفيش غير زنجي واحد بس في المنطقة اسمه توني، من كينيا وعنده 50 سنة، بيبيع توك وحاجات أطفال، وده في حاله تماما غير مشتبه بيه أبدا. فقال هاتوه، جابوه، تم عمل الدي ان ايه، طلع هو القاتل. شفت شكله، هو اللي ظهر في عين البنت، غير اختلاف بسيط في طول شعره. البنت رجعت حقها مش أنا. جثتها مجهولة لحد النهاردة، المغتصب لازال في الحبس قيد المحاكمة. لازم نتعرف على البنت علشان يتحاكم. لأول مرة في حياتي أشوف أسطورة احتفاظ العين بالصورة، لأول مرة في حياتي. لكن اتأكدت وقتها إن أجدادنا عمرهم ما قالوا شيء من فراغ. أجدادنا ما كانوش بيألفوا أو بيقولوا أساطير، أكيد مر عليهم قبل كده حاجات، وأكيد كانوا يعرفوا كويس قوي إن الموتى يشيرون، يتحركون ويتحدثون أيضا. دكتور محمد الشيخ. بهنا تكون خلصت القصص. أتمنى تكونوا استفدتم منها بشكل أو بآخر، وأتمنى يكون فيها من العبرة والعظة اللي تستفيدوا منه. أشكركم جدا، تصبحوا على خير.